في الآونة الأخيرة، قام معهد أبحاث الهيراجية التابع لوزارة إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها في كوريا بأبحاث وإكمال تقنية إنشاء غابة الأرز من الصنف الممتاز على شكل الغرس المكثف ويدخلها إلى البلاد كلها. تتميز هذه التقنية بتقريب فترة إنتاج الأرز حوالي 8 أو 10 سنوات بالمقارنة مع الأرز العادي، وإلى جانب ذلك تضمن المردود العالي من الأرز لكل هكتار. ازدادت كمية إنتاج الأرز من الصنف الممتاز الجديد لكل هكتار بنسبة أكثر من 1.5 بالمقارنة مع الأرز العادي.